ربما اليوم 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، ورننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. هذا هو الدرس 35 في الشريط 31. وتحدثنا في الدرس قبله على تعريف المبتدا والخبر وعلى تقسيمهما، وقلنا إن المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول ظاهر، والقسم الثاني مضمر. وأما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند إليه، وينقسم إلى قسمين: مفرد وغير مفرد. ثم بينا أن المراد بالمفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وغير المفرد يدخل فيه 4 أشياء: الجملة الفعلية للفعل مع فاعله أو نائبه، والجملة الاسمية المبتدأ مع خبره، والجار والمجرور، والظرف. مفهوم هذا؟ هذه كلها تدخل في غير المفرد، أي أن الخبر إذا جاء غير مفرد إما أن يكون جملة اسمية، وإما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا. هذا كله تقدم. والآن سنتحدث عن العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر. وقد تقدم لنا أن المبتدا هو الاسم المرفوع زد العاري عن العوامل اللفظية، أي أن العوامل اللفظية لا تدخل عليه، يدخل عليه العامل المعنوي وهو الابتداء، أما العوامل اللفظية فلا. لكن الآن أهل العلم لما تتبعوا الكلمات العربية والأساليب العربية وجدوا أن العرب أدخلوا بعض العوامل على المبتدا، أدخلوها عليه. هذه العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدا تزيل ابتدائيته. مفهوم؟ هذه العوامل التي سنتحدث عليها التي وجدها العلماء في كلام العرب تدخل على المبتدا تزيل ابتدائيته. كيف تزيل ابتدائيته؟ أي لا يبقى مبتدا. فمثلا الله غفور رحيم، عرب لي الله غفور رحيم، الله مبتدا مرفوع بالابتداء، غفور الرحيم هو الخبر، جيد. وجدنا أو نجد في القرآن الكريم كان الله غفورا رحيما، أو إن الله غفور رحيم. طيب، كان الله، الله الآن واش بقي مبتدأ ولا ما بقيش مبتدأ؟ لا، لم يبقى مبتدأ، كان مبتدأ قبل أن تدخل عليه كان، أما لما دخلت عليه كان لم يبقى مبتدأ، زالت ابتدائيته. فهمنا؟ كذلك إن الله غفور رحيم، الأصل يلا الله غفور رحيم، فدخلت إن، مفهوم؟ فقلنا إن الله غفور رحيم. الله الآن هل بقي مبتدأ أم لا؟ لا، لم يبقى مبتدأ، وإنما زالت ابتدائيته. لماذا زالت ابتدائيته؟ لأن العامل اللفظي دخل عليه، لأن العامل اللفظي دخل عليه. هذه العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ والخبر تسمى بالنواسخ. تسمى بماذا؟ بالنواسخ. ولذا الشارح عمل الترجمة قال نواسخ المبتدا والخبر، نواسخ المبتدا والخبر. النواسخ جمع ناسخ، والناسخ هو الشيء الذي ينسخ ويزيل الحكم السابق، وهذا غادي نتكلم عليه، وصلنا النقطة ديالو عند الشارح ونتكلم عليه. أي نعم. لذا ترجم المصنف فقال باب العوامل جمع عامل الداخلة على المبتدا والخبر، مفهوم هذا؟ قال الشارح وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما، على من؟ على المبتدأ والخبر، قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية، أحد العوامل اللفظية هي هل كان أو إن أو ظن إلى آخره، قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية. فماذا يفعل هذا العامل إذا دخل؟ فيغير إعرابهما. قبل الدخول كان إعراب مبتدأ، نقول مبتدأ مرفوع بالابتدأ، لكن بعدما يدخل العامل نعربه إعرابا آخر سيأتي. وإذا قال فيغير إعرابهما، وهذه العوامل، العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. قال لك العلماء فاش تتبعوا الكلام ديال العرب الموثوق به في اللغة العربية، وجدوا أن هذه العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر كم هي؟ ثلاثة الأقسام. وفيها قال المصنف وهي ثلاثة أشياء، هي ثلاثة ديال الأشياء. الأول كان وأخواتها، الثاني إن وأخواتها، الثالث ظن وأخواتها. قال المصنف في ذلك وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. قال الشارح القسم الأول، شكون القسم الأول؟ كان وأخواتها يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هذا هو العمل ديال كان وأخواتها، هذا هو عمل كان وأخواتها، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. تقول كان الله، هو ارفع المبتدأ يعني اللي كان المبتدأ ارفعه، كان الله أرى الخبر غفورا رحيما، خبر بعد خبر. قال القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك أي هذا القسم كان وأخواتها. وهذا القسم وهو كان وأخواتها الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذا القسم كله أفعال، مفهوم؟ وهذا القسم كله أفعال، ما فيش حروف نهائيا، كله أفعال، كان فعل والأخوات ديال التي ستأتي كلها أفعال. ولذا قالوا هذا القسم كله أفعال، نحو كان الجو مكفهرا، كان الجو مكفهرا. طيب الإعراب وإن كان قبل أوانه، ماذا نقول؟ كان فعل ماض ناقص، كان يش فعل ماض ناقص، جيد، فعل ماض لأنه يدل على شيء في الماضي. مزيان. لكن قلنا فيه ناقص فعل ما بنزل ناقص. لماذا قلنا فيه ناقص أو ما معنى نقصانه؟ الجواب لأنه لا يكتفي بالمرفوع. إذا قلنا كان الجو كان التلميذ واش كاين فائدة ولا ما كاينش فائدة؟ ها ما كاينش فائدة. إذا قلنا كان الجو مال الجو ما كاينش فائدة. إذا هذا الفعل يكتفي بمرفوعه ولا لا يكتفي؟ لا يكتفي. ولما أنه لا يكتفي بالمرفوع سميناه ناقصا، بخلاف جاء زيد جاء اكتفت بالمرفوع ولا لم تكتفي به؟ اكتفت بالمرفوع فسميناه تاما. إذا الفرق ما بين الفعل الناقص والفعل التام ما هو؟ أن الفعل التام يكتفي بمرفوعه، وأن الفعل الناقص لا يكتفي بمرفوعه. مفهوم هذا؟ كتبوا واحد الجملة ديال صاحب الألفية، قال محمد بن مالك: وذو تمام ما برفع يكتفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. يلا، أي الفعل صاحب تمام شكون هو؟ هو الذي يكتفي بالرفع. وذو تمام ما برفع يكتفي، أي هو الذي برفع يكتفي، يكتفي بالمرفوع. وذو تمام ما برفع يكتفي، ما موصولة، أي هو الذي برفع يكتفي، يكتفي بالمرفوع. مفهومه وذو نقص لا يكتفي برفع. فهمنا؟ وذو نقص لا يكتفي برفع. فهمتم هذا؟ يلا بسرعة. هذا عين مفهوم وصفي. راه الجملة الكلام بالناظم كلام صاحب الألفية هو هذا فقط، وذو تمام ما برفع يكتفي وخلاص. لكن في شرحنا له نقول أن الفعل التام هو الذي يكتفي برفع، وأن الفعل الناقص لا يكتفي برفع. فهمتم؟ أيوة نعم. إذا قلنا كان الجو مكفهرة، كان فعل ماض ناقص، وعرفنا لماذا سميناه ناقصة. جيد. الجو شيكم الإعراب رفعه، والجو اسم كان. فهمنا؟ الذي كان مبتدا قبل دخول كان، ماذا نعربه بعد دخول كان؟ نعربه اسمها، اسم كان. ما نقولوش فيه مبتدا كما كان سابقا، وما نقولوش فيه فاعل كما مع الفعل التام، وإنما نقول فيه اسم كان. هكذا اصطلح علماء العربية وعلماء النحو على تسميته، اسم كان. طيب، اسم كان كيف يكون؟ مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا؟ يكون مرفوعا. لماذا؟ لأنه تقدم لنا أن هذا القسم يرفع المبتدا وينصب الخبر، أي أن الاسم الذي كان مبتدا سابقا قبل دخولها لما تدخل عليه يترفعه برفع جديد. الرفع اللي كان سابقا بالابتداء ذلك زال، وجاء رفع جديد قامت به كان، كان هي التي فعلته. إذا الجو اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جيد. مكفهرا يجب الإعراب. خبر كان، وخبر كان كيف يكون؟ يكون منصوبا، هو اللي كان سابقا قبل ما تدخل كان، كان مرفوع لأنه خبر المبتدا قبل ما تدخل كان، كان هكذا الجملة هكذا. الجو مكفهر، لكن فاش دخلت كان صباح كان الجو مكفهرا. فهمتم؟ أيوة نعم. هذا معنى قول الشارح: القسم الأول يرفع المبتدا وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال نحو كان الجو مكفهرا. والقسم الثاني شكون القسم الثاني؟ إن وأخواتها. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، عكس الأول. فإذا كان الأول رفع المبتدأ ونصب الخبر هذا بالعكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وذلك إن وأخواتها. هذا القسم هذا شكل هو؟ هو إن وأخواتها. قال وهذا القسم كله أحرف، إن والأخوات ديالة كما سأتي ستأتي كلها حروف ما فيهاش أفعال، بخلاف القسم الأول كله أفعال، هذا كله حروف. نحو إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. إعراب الجملة وإن كان قبل أوانه، إن نقول فيها حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد لأنها تؤكد والتوكيد هو التقوية، ونصب لأنها تنصب المبتدأ. إذا إن حرف توكيد ونصب، الله اسم إن هو اللي كان مبتدأ كل ما تجي إلا، مفهوم؟ لأن الأصل الجملة الله عزيز حكيم، لكن فجت إن صبحت الجملة إن الله عزيز حكيم. إذا الله اسم إن، اسم إن كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إيش كل يعمل فيه النصب؟ إن عزيز أجيب الإعراب. خبر إن، خبر إن كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. حكيم خبر بعد خبر. والقسم الثالث شكون هو القسم الثالث؟ ظننت وأخواتها، أو قل ظن وأخواتها، جيد. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، ينصبهما معا، يعني كينصبهم جوج، ينصب المبتدأ وينصب حتى الخبر، ينصبهما جميعا. وذلك ظننت وأخواته، هذا القسم هذا هو ظننت وأخواته. وهذا القسم كله أفعال، كله أفعال في الحال الأول، جيد. نحو ظننت الصديق أخا، ظننت الصديق أخا. أعراب الجملة وإن كان قبل أوانه، ظننت فعل وفاعل، ظننت واش نعربوها؟ فعل وفاعل، في حال رأيت، في حال قمت، في حال جلست، في حال فعل، فعل وفاعل. ظن فعل ماض والتاء هو الفاعل، فهمتم؟ جيد. الصديقة لا ما كاينش خبر، لا ما كاينش اسم، هذا إعراب آخر. الصديقة نعربه هو المفعول الأول، فهمنا؟ هكذا الاصطلاح، الصديقة المفعول الأول، لأن ظنك كتنصب جزء بالمفاعل، كتنصب زيد كتنصب المبتدأ ويكون مفعولها الأول، وتنصب الخبر ويكون مفعولها الثاني، فهمتم؟ هذا هو المصطلح في ظن، ظن تنصب المبتدأ على أنه مفعولها الأول، وتنصب الخبر على أنه مفعولها الثاني. قبل ما تدخل ظن كانت الجملة هكذا، الصديق أخ، مفهوم؟ قبل ما تدخل ظن هكذا كانت الجملة، الصديق أخ، لكن فاش دخلت ظن صبحت الجملة هكذا، ظننت الصديق أخا، ظننت فعل وفاعل، الصديق هو المفعول الأول، أخا هو المفعول الثاني، فهمتم هذا؟ ها؟ هذا طيب. إذا نعم، أي نعم، ظننت الأخوات ديالها كل هذا الإعراب ديالها، وهذا سيأتي غادي نفصله فيه. إذا هذه عيد ترجمة فقط، فهمنا؟ هذا الكلام الآن، هذا التقسيم، وهذا شنو تعمل، وهذا شنو تعمل، هذا عيد ترجمة يعني تقديم مقدمة، وإلا في التفصيل سيأتي، غادي نفصلوا الكلام في كان والأخوات ديالها، غنفصلوا الكلام في إن وأخواتها، غنفصلوا الكلام في ظن وأخواتها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما هذا عيد تقسيم فقط. ثم قال الشارح وتسمى هذه العوامل، هذه العوامل ماذا تسمى؟ النواسخ. ولذا سبقنا أشرنا إلى هذا، وسبق للشارح عمل ترجمة قال نواسخ المبتدأ والخبر. قلنا النواسخ جمع ناسخ، ناسخ ناسخ ناسخ، إذا بغيت الجمع تكون نواسخ، نواسخ. طيب الناسخ مأخوذ من النسخ، الناسخ مأخوذ من أين؟ من النسخ. والنسخ لغة ما هو؟ هو الإزالة. النسخ لغة هو ماذا؟ الإزالة. يقال لغة نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ أي أزالته. كتجبر كتكون الشجرة ولا كيكون الجدار الحيط عنده الظل ياكل لا، فاش كتطلع الشمس وكتوجه عندك المكان، واش كتخلي ديك الظل تما ولا كتزولو؟ ها كتزولو. إذا اللغة ماذا نقول؟ ها نسخت الشمس الظل أي أزالته. كذلك في الشرع كيكون الحكم مقرر موجود، فهمنا؟ يكون الحكم مقررا ومشروعا، فيأتي نص شرعي آخر ويزيل ذلك الحكم. مفهوم؟ مثلا كانت المرأة في أول الإسلام إذا مات عنها زوجها تعتد سنة كاملة. مفهوم؟ كانت المرأة في أول الإسلام إذا مات عنها زوجها تعتد أي العدة ديالها سنة كلها عم. هذا حكم ولا ماشي حكم؟ هذا حكم كان ثابت. دليله في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. جيد. لكن جاء نص آخر وأزال هذا الحكم، جاء نص آخر وأزال هذا الحكم وأثبت حكما آخر، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة. فصبحت العدة ديال المرأة المتوفى عنها زوجها أربع أشهر وعشر أيام. دار هذا الحكم هذا زول الأول ولا ما زولش الأول؟ زول الأول. هذه الإزالة في الشرع أش كتسمى؟ نسخ. الآية هذه نسخة الأولى، فهمنا؟ إذا هكذا يتبين لنا أن النسخ ما هو؟ هو الإزالة. النسخ هو الإزالة. طيب الآن قبل ما تدخل كان وأخواتها، وقبل ما تدخل إن وأخواتها، وقبل ما تدخل ظننت وأخواتها، المبتدأ كيف كان؟ مرفوعا. شكون اللي كان كيرفعه؟ الابتدأ. جيد. الخبر كيف كان؟ مرفوع. شكون اللي يرفعه؟ المبتدأ. جيد. لكن فاش دخلت كان كيف صبح المبتدأ والخبر؟ صبح المبتدأ مرفوع برفع جديد أما الأول زال، وصبح الخبر منصوب أما الرفع اللي كان عنده سابقا زال كذلك. مع إن وأخواتها كان المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكن فاش دخلت إن ماذا فعلت؟ أزالت الرفع الأول في المبتدأ والخبر ووضعت النصب في المبتدأ أي في الذي كان مبتدأ، ووضعت الرفع جديد في الخبر. فهمتم كيف؟ لما دخلت ظن فماذا فعلت؟ أزالت الرفع السابق لا في المبتدأ ولا في الخبر ووضعت النصب فيهما معا. فهمتم كيف؟ إذا فهمنا الآن النسخ هذا هو. ولذا قال المؤلف الشارح: وتسمى هذه العوامل النواسخة. هذه العوامل ماذا تسمى؟ تسمى النواسخة. لماذا؟ لأنها نسخت أي أزالت، لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر أي غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. فهمتم؟ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر. ما معنى نسخته؟ أي غيرته وأزالت وجددت لهما حكما آخر، جاءت بحكم جديد غير حكمهما الأول. فهمنا هذا؟ هذا تقسيم وهذا تمهيد. قال فيه المصنف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. الآن سنبدأ الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة. الأول فالأول، نتحدث على القسم الأول ثم على القسم الثاني ثم على الثالث، وبه نخرج من النواسخ. قال المصنف رحمه الله: فأما كان. الفاء كتسمى عند العلماء فاء التفصيل، لأن غادي يفصل فيها الكلام. فأما كان وأخواتها فإنها، هذا هو العمل، هذا العمل ديالا، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم. شكون الاسم؟ هو اللي كان مبتدا كل ما تدخل. وتنصب الخبر أي خبرها، هو اللي كان خبر للمبتدا كل ما تدخل هي. مفهوم هذا؟ فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. يقول الشارح: وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها، أي ما معنى أخواتها؟ نظائرها في العمل، أي الأفعال اللي كتعمل العمل ديالها، اللي كتعمل العمل ديالها. وأخواتها أي نظائرها في العمل. قال: وهذا الاسم، وهذا القسم عفوا، وهذا القسم يدخل على المبتدأ فماذا يفعل؟ شوف ديك النسخ: فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا. فهمتم؟ ويسمى المبتدأ، ماذا يسمى المبتدأ؟ اسمه. يسمى المبتدأ اسمه، اسم ياش، اسم يعني هذا القسم، هذا القسم اللي كنتكلم عليه وهو كان وأخواتها. ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل، أي هذا القسم، ويدخل على الخبر فينصبه، ويدخل على الخبر فينصبه. ويسمى، ويسمى أي الخبر، ويسمى أي الخبر خبره. وهذا القسم 13 فعلا. شحال ديال الأفعال فيه؟ 13 فعلا. أشار إليها المصنف ابن أجرم فقال: وهي، يلا احسبوا، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. شحال هذه؟ هذه 13، هذه 13 ديال الأفعال، كلها أفعال، ما كاينش هنا حروف. هذه 13 ديال الأفعال كلها هو العمل ديالها. فإن أجبرت فعل من هذه الأفعال العمل هو هو، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكلها نقول فيها فعل ماض ناقص. فهمنا؟ كلها ابتداء من كان الى دام نقول فيها فعل ماض ناقص. وسمعتم لماذا سمينا هذا الفعل ناقص؟ لانه لا يكتفي بالمرفوع. جيد، نعيش مع الشارح وهو يمثل لنا لهذه الافعال 13 من البداية حتى النهاية. قال: الأول، شكون الأول؟ أيوة، كان. الأول كان، وهو يفيد، يعني المعنى دياله، شوف المعنى ديال كان، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. يعني المعنى ديال كان أنها تدل على، تدل على أن اسمها متصف بخبرها في الزمن الماضي. حلاش يعطوني مثال. المثال اللي سبقنا: كان الجو مكفهرة. الاسم ديال كان شكون هو؟ هو الجو. جيد، الخبر ديال شكون هو؟ هو مكفهرة، يعني مكفهر، فيه سحاب، فيه غيوم، فيه إلى آخره. ما معنى كان الجو مكفهرة؟ هذه الجملة هذه شنو المعنى ديالها؟ أن اسم كان يتصف بمعنى خبرها. ديك مكفهرار شكون اللي اتصف به؟ الجو. فهمنا؟ ولذا قال: الأول كان، وهو يفيد، أي هذا الفعل هذا، وهو يفيد، ماذا يفيد؟ اتصاف الاسم، باش كيتصف الاسم بالخبر، فينش من زمن؟ في الماضي. إذا دائما نشوف الخبر شنو المعنى دياله، ديك المعنى اللي عند الخبر اعطيها للاسم. فإذا قلت كان الله غفورا، غفورا علاش كدل؟ على الغفران. ياك هذا الغفران ممن أعطيه؟ لله تعالى، أي أن الله اتصف بالغفران. كان الله رحيما، ما معنى رحيما؟ يدل على الرحمة. هذا الرحمة شكون اللي اتصف بها؟ الله تعالى. دائما المعنى ديال كان مع الاسم ديال مع الخبر ديال، انظر للخبر على ماذا يدل. فإذا دل على الرحمة أو على المغفرة أو على الاكفرار أو على الشدة أو على القوة أو على البخل أو على الكرب، أي معنى أخذته من الخبر لمن تعطيه؟ للإسم، وهو يفيد اتصاف الإسم بالخبر فين؟ في الماضي. طيب هل الاتصاف في الماضي إما مع الانقطاع، وهذه نقطة مهمة لاحظها جيدا، إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار، فهمنا؟ إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار، يعني اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما في الماضي وانقطع ذلك الماضي خلاص كان ذلك الشيء كان لابد تقطع، أو لا باقي مستمر خارج مع الانقطاع. إذا قلت كانت المرأة العجوز شابة، أو كان الشيخ، يعني العجوز الكبير، كان الشيخ شابا، إذن ده بالمعنى.